بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام: كتاب الجامع، باب الأدب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح، وإذا عطس فحمد الله فشمت، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الحافظ بن حجر رحمه الله في آخر كتابه بلوغ المرام: كتاب الجامع. والمقصود من ذلك أي كتاب جامع لعدة أبواب، يعني تتعلق بالأدب وصلة الأرحام وبر الوالدين والزهد والذكر والدعاء، فهو جامع لعدة أبواب في موضوعات متفرقة. ختم به رحمه الله كتابه بلوغ المرام، ثم قال: باب الأدب، يعني هذا أول هذه الأبواب الستة التي جعلها في ختام كتابه هذا. قال: باب الأدب، يعني وهي الآداب والآداب الشرعية التي جاء الإسلام بتأديب المسلمين فيها، وأنهم يتأدبون بهذه الآداب ويتخلقون بهذه الأخلاق. وبدأها بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست. قال: حق المسلم على المسلم ست. وهذا التعبير منه صلى الله عليه وسلم بكونه يذكر في أول يذكر العدد قبل المعدود ويشير إلى مقدار العدد ثم يأتي بالمعدود، يعني هذا فيه فائدة، وهي أن من يسمع الكلام يستعد ويتهيأ لأن يحفظ هذه الست وأن لا يفوت عليه شيء منها. وهذا بخلاف لو قال: من حقوق المسلم على المسلم يعني كذا وكذا وكذا وكذا، فإن هذا ليس فيه إخبار في الأول بالعدد، لكنه إذا جاء ذكر العدد في الأول فإن السامع يطالب نفسه باستيعابه، وإن فات عليه شيء بحث عنه وعرف أنه فاته شيء. وهذا كثير يأتي كثير في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث يذكر العدد أولا ثم المعدود ثانيا، يذكر: أربع ما كنا فيه كان منافقا خالصا، ثلاث ما كنا فيه وجد حلاوة إيمان، كلمتان حبيبتان للرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فذكر العدد أولا فائدته أن السامع يتهيأ لاستيعاب ذلك المعدود، بحيث لا يفوته شيء منه، ولو فاته شيء عرف أنه نقص عليه شيء فيبحث عنه. قال عليه الصلاة والسلام: حق المسلم على المسلم ست. قولوا حق المسلم على المسلم ست، حق المسلم على المسلم، لأن كلمة الحق أحيانا تأتي ويراد بها الأمر الواجب، وأحيانا يراد بها الشيء المتأكد المندوب المتأكد، يعني تأتي لهذا ولهذا. قال: إذا لقيته فسلم عليه. إذا هذه أول هذه الآداب والحقوق الستة: إذا لقيته وسلم عليه، يعني عندما يلقى المسلم أخاه فإنه يسلم عليه ويبدأه بالسلام، والسلام دعاء، والبدء به يعني هذا فيه فضيلة. وقد جاء في الحديث أن لا يحل المسلم أن يلقى أخاه، يعني أن المتهاجرين يعني يلقى أخاه فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، فبين عليه الصلاة والسلام أن الذي يبدأ بالسلام هو خير المتلاقيين. ولهذا يحرص الإنسان على أن يسلم على من لقيه ممن عرفه ومن لم يعرفه، من عرفه ومن لم يعرف، كما جاء ذلك مبين عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن هذا من حقوق المسلمين على المسلمين أن يسلم عليهم سواء عرفهم أو لم يعرفهم، سواء كان من المعروفين لديه أو من غير المعروفين لديه، ما دام أنه مسلم فهذا من حق المسلم على المسلم إذا لقيته وسلم عليه. والسلام هو يكون بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذا أكمل، وهذا أكمل السلام، أكمل صيغة للسلام هي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والذي أقل شيء يؤتى به السلام عليكم، ويليه السلام عليكم ورحمة الله، ويليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذا هو أكملها. الذي يبدأ بالسلام يعني يقول هذا الكلام، ومن يسمعه يجيبه، يعني يجيبه يعني بمثل ما قال، إذا قال السلام عليكم يمكن يقول عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لكن أقل شيء يؤتى به السلام عليكم. فإذا هذا من حقوق المسلمين على المسلمين أنهم يدعو بعضهم لبعض. والسلام هو اسم من أسماء الله عز وجل، ويعني فيه أن المسلم على أخيه يدعو له بالسلامة، وأن يحصل له السلامة من كل مكروه، وأن يظفر بما فيه الخير له، فإذا لقيته وسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا دعاك فأجبه، إذا دعاك لمنزله ولبيته يعني فأجبه. ويعني حمل يعني هذه الدعوة على أنها إذا كانت في وليمة زواج فهي يعني متأكدة، ومنهم من قال واجبة، وأما ما عدا ذلك فإنه مستحب، ولكن إدخال السرور يعني على صاحبه بإجابة دعوته، وهذا إذا لم يكن هناك مشقة على الإنسان أو فوات يعني شيء يعني على الإنسان، ليس معنى ذلك أن الإنسان كلما دعي يذهب، لأنه لو كان كذلك يضيع وقته في إجابة الدعوات، ولكن حيث يعني يكون يعني متمكنا ولا يترتب على ذلك فوات يعني أمر أهم أو مصالح يعني عظيمة. وأما الوليمة الزواج فهي التي يحرص عليها. نعم. وإذا استنصحك فانصحه. وإذا استنصحك فانصحه، يعني طلب منك النصيحة فأنت تنصحه وتبين له النصيحة التي يعني استنصحك فيها، فأنت يعني تبذل نصحك له إذا طلب منك النصح. ويمكن أيضا أنك تنصح للإنسان لو لم يطلب منك، بأن تدعوه إلى الخير وتأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر ابتداء، ولكنه إذا طلب منك أن تنصحه أو استنصحك بشيء أو استشارك في شيء يعني يريد أن يعرف يعني رأيك فيه لما فيه مصلحة له، فأنت احرص على إخباره بالشيء الذي ترى أن فيه المصلحة له حيث يستنصحك. وإن لم يستنصحك فأيضا ادعه إلى الله عز وجل، وأمره بالمعروف ونهه عن المنكر، ودله على الخير، وحذره من الوقوع في الشر. وإذا استنصحك فانصحه. وإذا عطس فحمد الله فشمته. إذا حصل من العطاس وحمد الله وقال الحمد لله، فأنت شمته، قل يرحمك الله، ثم يجيبه هو أيضا يهديكم الله ويصلح بالكم. هذا هو الذي جاءت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في تشميت العاطس. وهذا فيه كون العاطس يحمد الله، يحمد الله عز وجل على أن يعني حصل له هذا العطاس الذي فيه يعني إخراج شيء يعني محتبس أو شيء يعني بقاؤه فيه مضرة عليه، فيكون حصل له بالعطاس يعني حصول مصلحة، فيحمد الله على هذه النعمة وعلى هذا الخير الذي حصل له. وجاءت السنة أن الإنسان إذا حمد الله يشمت، ولكنه إذا لم يحمد الله لا يشمت، لأن التشميت مبني على الحمد، فإن حمد شمت وإن لم يحمد فإنه لا يشمت، كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإذا عطس الحمد الله فشمته، وفي بعض الروايات فسمته، هنا قال فسمته بالشين، هنا يعني جاء في بعض الروايات بالشين وجاء بعضها بالسين، وهما بمعنى واحد، وهما بمعنى واحد، وهو أن يقول له يعني يرحمك الله، يرحمك الله، يعني يدعو له بالرحمة. وإذا دعا بالرحمة يجيبه الأول بأن يقول يهديكم الله ويصلح بالكم، يهديكم الله ويصلح بالكم. وهذا بالنسبة للمسلمين. وأما الكفار فإنهم لا يشمتون، فإنهم يعني لا يشمتون، لا يقال يرحمك الله، ولكن يعني يقول يهديكم الله ويصلح بالكم، يهديكم الله ويصلح بالكم. وقد جاء ذلك في الحديث، في بعض الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن اليهود كانوا يتعاطسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني يقول الحمد لله، فالرسول يقول يهديكم الله ويصلح بالكم، ما يقول يرحمكم الله، وإنما يدعى لهم بالهداية وإصلاح الحال وإصلاح البال. فالكافر أحوج ما يكون للهداية في الصراط المستقيم والخروج من الظلمات إلى النور. وإذا مرض فعده، وإذا مرض فعده، إذا حصل له مرض ومكث ببيته فأنت عده، لأن عيادته فيها إدخال السرور عليه وإدخال السرور على أهله، وفيها حصول الأجر للزائر وحصول الدعاء منه لأخيه المسلم. ففي الزيارة يعني المرضى فيها الألفة وفيها الفائدة، يكون الإنسان يعني يحسن إلى غيره ويدخل السرور على غيره ويدعو له، وأهله كذلك يستأنسون به. ومعلوم أن الإنسان يعني يفرح يعني بمثل ذلك، المريض يفرح وأهله يفرحون بعيادة يعني مريضهم، وهو يفرح بأن يعاد. وهي مشتملة على مصالح، فيها يعني الدعاء وفيها يعني الإناس وإدخال السرور على المريض وعلى أهله. نعم. وإذا مات فاتبعه، يعني يتبع جنازته، إذا مات يتبع جنازته ويعني ويدعو له. وهذه حقوق ستة جاءت عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وفيه التنصيص على المسلم، وأن هذا من حق المسلم على المسلم، يعني فإن هذه الحقوق إنما هي للمسلمين على المسلمين. وأما بالنسبة للكفار فمنها يعني ما يكون يعني في يعني فيما يتعلق بالاستنصاح، ينصح له لو استنصح، وكذلك أيضا يعني السلام لا يعني لا يبدأ بالسلام كما سيأتي في بعض الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكنه إذا سلم يقال وعليكم، كما جاءت في ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حق المسلم على المسلم ست، ذكرتم أحسن الله إليكم أن الحق يأتي أحيانا بمعنى الواجب. نعم. فيذكر العلماء قاعدة يقولون أن الأوامر في باب الآداب محمولة على الاستحباب. نعم، هذا في الغالب، يعني في الغالب يقولون أن الأوامر أنها محمولة على الاستحباب، هذا في الغالب، لكن منها ما يكون واجبا. بالنسبة للسلام زيادة ومغفرته، ما نعلم شيء يدل على زيادتها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: انظروا إلى من هو أسفل، إلى من هو أسفل منكم، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. متفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث الذي هو من الآداب، وهو أن الإنسان يعني إذا يعني في أمور يعني في أمور الدنيا وفي أمور الصحة والعافية يعني ينظر إلى من هو يعني إلى من هو دونه، ولا ينظر إلى من هو فوقه، لأن إذا نظر من هو فوقه يعني ما عرف قدر هذه النعمة. لكنه إذا عرف أو نظر إلى من دونه، من هو يعني هو ابتلي بشيء، ثم رأى غيره ابتلي ببلاء أشد منه فإن ذلك يجعله يعني يحمد الله عز وجل أن فضله على غيره وأن سلمه يعني مما وقع فيه من هو أشد منه. فالإنسان إذا نظر إلى من هو دونه يعني فإن ذلك يدفعه ويجعله يعني يعرف قدر نعمة الله عز وجل عليه. وهذا في أمور يعني الدنيا وأمور يعني الصحة والعافية ينظر الإنسان إلى من دونه حتى يكون ذلك أدعى لمعرفة معرفة قدر هذه النعمة وحمد الله عز وجل عليها. وأما في الأمور الآخرة يعني فينظر إلى من فوقه يعني ينافس في الخيرات ويعمل على أن يكون حريصا على المنافسة في الخيرات. وإذا رأى من هو يعني متقدم عليه يعني فيما يتعلق بأمور الدين وفي أمور الآخرة يحرص على أن يكون مثله. ولهذا جاء في الحديث لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكة الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يعلمها ويعمل بها. يعني لا غبطة يغبط الإنسان ويحرص ويتمنى أن يكون مثله، يعني يتمنى أن يحصل يعني مثله وأن يحصل له مثل ما حصل له ولا يحسده ويتمنى زوال النعمة عنه، وإنما يحب أن يحصل له مثل ما حصل له. فهذه منافسة في الخيرات، والمنافسة في الخير مطلوبة. وأما بالنسبة فيما يتعلق بالعاهات وما يتعلق ب يعني من يكون يعني بالدنيا وعدم تحصيلها وحصول الفقر وما إلى ذلك، الإنسان إذا نظر إلى من هو دونه وإلى من هو يعني من حصل له شيء أشد مما حصل له، فإن ذلك يكون دافعا له إلى أن يعرف قدرا عند الله عليه، ولا يزدري هذه النعمة ولا يستهونها ويستقل ويعتبرها قليلة، وإنما يعتبر ذلك شيء كثير حيث فضله الله عز وجل على غيره وسلمه مما ابتلى به غيره. نعم. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن البر والإثم، فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. أخرجه مسلم. ثم ذكر هذا الحديث عن النواس بن سمعان قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. البر كلمة عامة تأتي ويراد بها يعني أصناف الخير الظاهرة والباطنة، القلبية والعملية التي تكون على الجوارح والتي تكون في القلب. ولهذا آية: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل الشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله، ذكر فيه أمور تتعلق بالقلب وأمور تتعلق في الظاهر، فهي جامعة، فهو جامع لأنواع الخير ول يعني ما يتعلق يعني فيما يقوم بالقلوب وما يقوم على يعني يقوم على الجوارح. وتأتي مقرونة بالتقوى، يعني البر يأتي مقرونة بالتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى، فإذا جمع بينهما فسر البر بالطاعات وفعل الأوامر، وفسرت التقوى بترك المناهي وترك المعاصي. وإذا انفرد أحدهما عن الآخر شمل المعنيين، فإذا جاءت البر وحده يشمل فعل الطاعات وترك المعاصي، وإذا جاءت التقوى وحدها تشمل فعل الطاعات وترك المعاصي، وإذا جاء معا قسم المعنى بينهما، فأعطي البر ما يتعلق بالطاعات وهي فعل الطاعات، وأعطي التقوى ما يتعلق بترك المعاصي. وهذا له نظائر، مثل يعني مثل الإسلام والإيمان، والفقير والمسكين، فإنهما عندما يجتمعان يفرق بينهم في المعنى، وإذا انفرد أحدهما عن الآخر دخل فيه الثاني. فإذا انفرد أحدهما عن الآخر دخل فيه الثاني. الرسول عليه الصلاة والسلام جاءه النواس بن سمعان وسأله عن البر والإثم فقال البر حسن الخلق. البر حسن الخلق يعني أن التخلق بالأخلاق الطيبة الأخلاق الكريمة يعني هذا هو يعني البر. يعني ففسره رسول الله صلى الله عليه وسلم فسر له البر بأنه حسن الخلق. وقد عرفنا أنه يأتي لمعنى يعني عام يعني كما في آية ليس بر أن تولوا وجوهكم وأنه يشمل ما يتعلق بالقلوب ويتعلق بالجوارح ويتعلق بالألسنة. البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهته يطلع إليه الناس يعني أنت لست مرتاحا إليه ويعني وأنت يحوك في نفسك وأنت غير مطمئن وغير مرتاح ويعني وتخشى اطلاع الناس عليه. وهذا نظير دع ما يريبك إلى ما لا يريبك الحديث الآخر دع ما يريبك إلى ما يريبك. وأيضا الحديث الآخر فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم إنما ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فإذا الإثم يعني منه يعني ما هو يعني واضح وهو الآثام وهو ضد يعني يتعلق بالأمور المنكرة المطلقة ويطلق أيضا على يعني هذا الذي يعني يتردد فيه الإنسان ويكون في نفس الإنسان شيء منه ويكره أن يطلع عليه الناس. فمثل فما كان من هذا القبيل يبتعد عنه ومن باب أولى أن يبتعد عما هو إثم يعني واضح وما هو حرام يعني واضح. فالمشبهات تترك ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وأرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. لأن التساهل في الأمور المشتبهة يؤدي إلى الوقوع في الأمور المحرمة الواضحة التحريم. نعم. قوله عليه الصلاة والسلام ما حاك في صدرك. الآن يعني يعود هذا إلى الإنسان. الناس تختلف, من الناس من لا يبالي ما يحك في نفس الشيء أصلا لأنه قد تعود على هذا الأمر. لا, المقصود من ذلك الإنسان الذي يعني عنده استقامة وعنده يعني حرص على امتثال الأوامر واجتناب النواهي. أما الإنسان الذي لا يبالي والإنسان المنفرد هذا يعني شيء آخر لا يقال يعني لا يقال فيه مثل ما يقال في غيره ممن هو على استقامة والذي يستحي من الله عز وجل ويستحي من خلقه. وعلي بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه. متفق عليه واللفظ لمسلم. وهذا من الأداب, وأن المجلس إذا كان فيه ثلاثة أو كانوا جماعة مع بعض ياهم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث لأن ذلك يحزنه. وقد يظن أنه يتكلم فيه نفسه, قد يعني يقع في باله أو يوقع الشيطان في باله أنهم يمكرون به أو يريدون به مكرا أو أنهم يتحدثون فيه. ولكن إذا كانوا أربعة أو كانوا أكثر من ذلك فإن هذا لا محذور فيه, لا محذور فيه, لأنه يمكن يعني من عدا هذين الاثنين أن يتناجوا فيما بينهم. ولكن محذور إذا كانوا ثلاثة فقط, هذا هو الذي يترتب عليه المحذور, فلا يتناجى اثنان دون ثالث. وبين عليه الصلاة والسلام من أجل أن ذلك يحزنه يعني حيث انشغل الناس عنه ويعني تناجوا يعني دونه. وقد يظن أنهم يتناجون في شيء يتعلق به أو شيء يتعلق به وأنهم يمكرون به وما إلى ذلك. هذا من الآداب الكريمة والأخلاق العظيمة التي جاء بها هذا الدين الحنيف الذي جاء به الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. يدخل لو تكلموا بلغة غير مفهومة له. وكذلك أيضا إذا كان لغتهم إذا كان هم لغتهم يعني لغته ثم راحوا يتحدثون بلغة أخرى يعني وهو يسمع, هذا يعني مثل كونهم يتناجون فيما بينهم لا يدري, لأنهم قد يتكلمون في شيء هذا إذا كانوا يعرفون لغتهم. وأما إذا كان يعني لغة غير لغتهم وهم يتناجون وهم يعني لا يعرف لغتهم وهم لا يعرفون لغته, هذا ما في بس. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا, متفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث وهذا من الآداب الحسنة والأخلاق الكريمة أن الإنسان لا يقيم غيره من مجلسه ويجلس فيه, لكن لو قام وله وجلس ما في بأس. والرسول عليه الصلاة والسلام أرشد إلى أنه لا يقيم ولكن توسعوا وتفسحوا, يعني يفسح بعضهم لبعض يعني حتى يكون مكان لهذا الشخص. أما كونه يقيم واحد ويجلس مكانه يعني فهذا هو الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام, وهو من الأخلاق الغير الحسنة, وإنما يكون يعني بالتوسيع له يعني حتى يجلس. وإن آثره أو قام يعني وجلس لا بأس. وكان ابن عمر رضي الله عنه يعني لا يرضى أن يقوم أحد ويجلس مكانه, لكن يعني ما هناك شيء يدل على منعه, وإنما المنع من كونه يقام. أما كونه يقوم ويريد أن يكرم إنسانا يعني ليحل محله ويجلس مكانه, هذا لا بأس به. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها, متفق عليه. وما ذكر هذا الحديث وهو أن الإنسان عندما يأكل الطعام فإنه يلعق يده أو يلعقها, يعني من يعني يرضى أو يفرح أو يسر بكونه يلعقها كيعني زوجته أو ولده, يعني ف يعني المهم أن أن أن أن أن أن, أن, أن الإنسان يلعق يعني يده, يلعق أصابعه عندما يفرغ من الأكل, وذلك الطعام الذي يكون على الأصابع يعني هو من آخر الطعام وفيه البركة كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, يعني كل إنسان يلعق أصابعه ويلعق الصحبة يعني وهذا من مما فيه البركة كما قال ذلك رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على الكثير, متفق عليه. وفي رواية لمسلم والراكب على الماشي. ثم ذكر هذه الآداب يعني السلام يعني فيما يتعلق بالسلام وعند التلاقي أو عند اللحوق يعني بغيره, فإنه عند التلاقي يعني مر بنا أن, أن, أن, أن, أن المسلمين إذا تلاقي خيرهم اللي يبدأ بالسلام, لكن هنا بيان حقوق وهي أن الصغير يسلم على الكبير, أن الصغير يسلم على الكبير وهذا احترام وتوقير, وكذلك القليل على الكثير, يعني الذين كان إذا تلاقوا ويعني عدد كبير وعدد قليل فإن القليل هو الذي يسلم على الكثير, يسلم على الكثير. هذه من الآداب التي ينبغي للمسلمين يتخلقوا بها. وكذلك الراكب على الماشي والماشي على الجالس, من كان جالسا ومر به إنسان ويمشي يسلم عليه, وكذلك إذا كان ماشيا ومر به راكب فإن الراكب يسلم عليه. يعني يسلم الصغير على الكبير, يسلم الصغير على الكبير, يسلم الصغير يعني في السن على الكبير، لأن في ذلك احترام وتوقير للكبار. والمار على القاعد. والمار على القاعد، المار الذي يمشي، واحد جالس يسلم المار على القاعد، مو بالقاعد اللي يسلم على الماشي، هو القاعد الحق أن الماشي هو الذي يسلم على القاعد. والقليل على الكثير. والقليل على الكثير، يعني اثنان مع عشرة تلاقوا يسلم الاثنان على العشرة. والراكب على الماشي. والراكب على الماشي، والراكب على الماشي، لأن يعني لأنه أعلى منه، ولأنه أيضا يعني من ناحية الإسراع يعني قد يكون يعني يحصل أسرع منه، فإذا مر أو تلاقى حصل مرور به أو تلاقي، فإن الراكب هو الذي يسلم على الماشي. أحيانا الشيخ يعني ما تحصل هذا الترتيب تماما، يعني مثلا لو كان المار كبيرا والقاعد هو الصغير، القاعدة الأولى لا لا لا, لا, لا الكبير المار يعني سواء كبيرا أو صغيرا، لأن الحيدة تلاقوا واحد كبير واحد صغير يسلم الصغير على الكبير، لكن المار سواء كان كبيرا أو صغيرا يسلم على الجالس سواء كان كبيرا أو صغيرا. وعن علي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن الجماعة أن يرد أحدهم، رواه أحمد والبيهقي. ثم ذكر هذا الحديث وهو أن إذا حصل يعني السلام يعني من شخص على جماعة، يعني إذا جماعة يعني سلم واحد منهم يجزي، وإذا رد واحد من الذين سلم عليهم وهم جماعة يجزي، لأن المقصود هو رد السلام، يعني هو فرض كفاية، لأنه وجد الرد فلا يتعين على الجميع واحدا واحدا أنهم يردون عليه، لا يتعين ذلك عليهم، لكن لو حصل أنه يعني كل حصل منه الرد ما في بأس، لكن الكلام على الإجزاء وأن ذلك يكفي، وأنه لو حصل أن واحدا أن جماعة جاءوا ويعني واحد جالس وسلموا وسلم يعني واحد منهم يكفي، وكذلك لو كان جالسين جماعة وجاء واحد وسلم ورد عليه واحد من الجالسين يكفي، وإن حصل أن أن أن أنهم ردوا يعني جميعا هذا خير، ويعني لكن الكلام على الإجزاء وأن هذا يكفي، وأما إن حصل أنها رد أكثر من واحد هذا طيب ولا بأس بذلك. قال وعنه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه، أخرجه مسلم. قوله عنه يعني المفروض الأصل أن كلمة عنه إذا جاءت يعني بعد حديث سابق فإن الضمير يرجع إلى راوي الحديث السابق، والحديث هو عن علي رضي الله عنه، الحديث الذي مر عن علي، وهذا الحديث قاله عنه يعني أنه المقصود علي، ولكن ما هو أبو هريرة، يعني فذكر يعني عزه أو نسبته إلى علي وهم، وإنما هو عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال إيش؟ لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، يعني إذا لقيتموهم فلا تسلموا عليهم، وإذا يعني سلموا يعني يقالوا عليكم، كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهم لا يبدأون بالسلام، وإذا يعني ولا يكرمون ويفسح لهم المجال ويوسع لهم الطريق، ولهذا قال وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه، وذلك لأن الإسلام يعني العلو للإسلام ولأهل الإسلام، يعني فلا يعني يكون العلو للكفار ولليهود والنصارى، والمقصود من ذلك يعني أن الكافر لا يبدأ بالسلام، المسلم لا يبدأ الكافر بالسلام، وإن سلم رد عليه بقوله وعليكم، وكذلك لا يفسح له الطريق، ولا يعني يحترم ويوقر. نعم. وعنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. أخرجه البخاري. ثم ذكر هذا الحديث في العطاس، وهو يعني من الحقوق الستة التي مرت في الحديث الأول، وإذا عطس فحمد الله فشمته، بين هنا يعني تفصيل يعني الحكم الشرعي في العطاس أو فيما يحصل عند العطاس، وهو أن من عطس يقول الحمد لله، يقول الحمد لله، ومن سمعه يقول له يرحمك الله، ثم يجيب العاطس للذي شمته بقوله يهديكم الله ويصلح بالكم، يهديكم الله ويصلح بالكم. فبين عليه الصلاة والسلام يعني هذا التفصيل وهذا البيان الذي يتعلق بالعطاس وحكم العطاس، وأن العاطس يحمد الله عز وجل لأنه أخرج منه الشيء الذي يعني حباسه فيه مضرة عليه، فهي نعمة، العطاس نعمة، ولهذا الله تعالى يحب العطاس ويكره التثاؤب، يعني فالعطاس يعني فيه تخلص من أشياء فيها مضرة على الإنسان، فيحمد الله عز وجل على هذه النعمة. ومن سمعه فإنه يشمته فيقول له يرحمك الله، وإذا شمت فإنه يجيب من شمته بقوله يهديكم الله ويصلح بالكم. يصلح بالكم، بالكم يعني شأنكم وحالكم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يشربن أحد منكم قائما. أخرجه مسلم. ثم ذكر هذا الحديث النهي عن الشرب قائما، قال عليه الصلاة والسلام: لا يشربن أحدكم قائما، وهذا يدل على يعني على النهي عنه، ولكنه جاء ما يدل على يعني جوازه وعلى أنه سائغ. ولا شك أن الشرب قاعدا جالسا هو الأصل وهو الأفضل وهو الذي ينبغي الإنسان يفعله، وأن يكون يعني شربه عن جلوس، لكن لو شرب عن قيام لا بأس بذلك، فقد جاء ما يدل على ذلك، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم شرب من ماء زمزم وهو قائم عليه الصلاة والسلام، وجاء عن علي رضي الله عنه أنه شرب قائما وقال: إنني شربت قائما لأن الرسول صلى الله عليه وسلم شرب قائما. يعني فإذا يحمل هذا النهي على خلاف الأولى، النهي عن شرب قائما على خلاف الأولى، ولا شك أن الشرب عن جلوس أن لا شك أنه هو الأصل وهو الذي ينبغي أن يفعل، ولكنه فعل غيره فإنه جائز ولكنه خلاف الأولى. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، ولتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. ثم ذكر هذا الحديث وهو من الآداب في لبس النعال، وهو أن الإنسان إذا بدأ يبدأ باليمين، وإذا خلع يخلع الشمال، فتكون اليمين أولهما تنعل والأخرى يعني أولهما تنزع. وهذا يعني من آداب الإسلام، وقد يعني جاء يعني البدء باليمين في أمور متعددة، يعني في أمور متعددة، في دخول المسجد ويعني في يعني وغيره. وهنا يعني أرشد عليه الصلاة والسلام إلى أن الإنسان يبدأ يعني بالانتعال بيمينه، ويبدأ عند الخلع بشماله، فتكون اليمين هي التي تكرم وهي التي يبدأ بها. ولهذا حتى بالنسبة لدخول المسجد هي أول ما يدخل وآخر ما يخرج، يعني نصيبها في المسجد أكثر، لأنها أول، لأنها وقعت في أرض المسجد قبل اليسرى، ويعني بقيت عند الخروج بعد اليسرى، لأن اليسرى خرجت وهي بقيت، فكان نصيب اليمنى أكثر، نصيب اليمنى أكثر يعني في ما يتعلق بدخول المساجد والخروج منها. هذا أحسن الله يشمل كذلك بقية اللباس، وكذلك بقية اللباس يعني يكون يبدأ بيمينه لا شك، يعني مثل الآن والخف، والخف مثل النعل، مثل الثوب الآن يعني يبدأ يدخل يده اليمنى في الثوب. نعم، نعم يبدأ باليمنى قبل يسر. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يمشي أحدكم في نعل واحدة ولينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا. متفق عليهما. ثم ذكر هذا الأدب يعني فيما يتعلق ب يعني باستعمال النعل الواحدة لأحد الرجلين، ليس الإنسان يستعمل نعلا واحدة، وإنما يستعمل النعلين للرجلين أو يحفيهما جميعا، يعني يمشي حافيا، وحتى لو حصل انقطع شسع النعل فإنه لا يمشي، وإنما يأخذها بيده، هذه اللي انقطعت يأخذ ويمشي كما قال صلى الله عليه وسلم، لينعلهما جميعا أو يحفيهما جميعا. ويعني وفي هذه الهيئة يعني محاذير، يعني منها عدم التوازن يعني في الإنسان عندما يكون رجل فيها نعل رجل ما فيها نعل ما في توازن، ثم أيضا يعني يكون أيضا غير مرتاح لأنه يتوقع يعني الرجل التي غير منعولة يعني غير ملبوسة، يعني يتوقع أن يقع على يعني على حديد أو مسامير أو حجارة أو يعني غير ذلك مما يؤذيه. فجاءت السنة بأن الإنسان يعني يلبس النعلين جميعا أو يمشي حافيا ويحفيهما جميعا حتى يحصل يعني التوازن والتناسب يعني بين الرجلين. ويشبه هذا كون الإنسان يكون بعضه في الظل وبعضه في الشمس، يعني يكون الإنسان ينام وبعضه في الشمس وبعضه في الظل، فهو إما أن يكون كله في الشمس أو يكون كله في الظل، ولا يكون كذلك، قد جاء النهي عن هذا، وذلك لأن الظل فيه برودة والشمس فيه حرارة، ويكون الجسم بعضه يكون يتعرض للحرارة والثاني يتعرض للبرودة، فهو إما أن يكون في كله في مكان حار أو كله في مكان بارد، لا أن يكون مقسما فيصير هناك التفاوت. وكذلك أيضا فيما يتعلق بالنسبة للرأس، يعني الإنسان لا يحلق بعض رأسه يعني يترك بعضه، وإنما يحلقه كله أو يدعه كله، كما قال ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام لما رأى الغلام الذي حلق بعض رأسه قال: احلقه كله أو دعوه كله، احلقه كله أو دعوه كله، يعني فيكون هناك تناسب وتماثل وتوازن يعني بين هذه الأشياء المتماثلة. وهذه من آداب الإسلام التي جاء بها الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلا. متفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلا، لا ينظر الله، يعني هذا وعيد شديد، والمقصود من ذلك أن الله لا ينظر إليه نظر يعني رحمة، نظر يعني يعود عليه بالخير، وإلا فإن بصر الله عز وجل واقع على كل شيء، ولا يغيب عن بصر الله شيء ولا يغيب عن سمع الله شيء، فالله تعالى محيط يعني محيط سمعه بكل يعني مسموع، ومحيط بصره بكل مرئي وكل مبصر. فقال عليه الصلاة والسلام: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلا، يعني معناه أنه يسبل ثيابه ويكون الدافع على ذلك الخيلاء، لأنه قال جر ثوبه خيلاء. فإذا كانت هذه النية موجودة فهذا هو الذي يستحق هذا الوعيد. وأما إذا كان الإنسان يعني حصل منه يعني نزول الثوب يعني وهو غير متنبه، أو أنه يعني متنبه ولكنه يعني ما عنده غيره، فيعني فمثل هذا يعني عليه أنه يحرص على أن يبتعد عن هذا، وأن يحرص على أن لا يلبس إلا شيئا يعني يزيد على ما فوق الكعبين، يعني ما فوق الكعبين ولا ينزل عن الكعبين. والذي يلبس أو يعني يجر ثوبه لا يقال أنت تفعله خيلاء أو لا، فإن كان خيلاء قال لا تفعله إلا سكت عنه، بل ينصح حتى ولو لم يعرف أنه فعله خيلاء. وعمر رضي الله عنه وأرضاه حصل له في مرض موته، وكان يعني لما فتح المجوس بطنه فصار يسقونه الماء فيخرج من جوفه، ويسقونه اللبن فيخرج من جوفه لأنه قطع أمعاءه، فكان الناس جاءوا إليه يعودونه ويدعون له. فجاء من جملة من جاءه شاب أثنى عليه ثناء عظيما قال هنيئا لك يا أمير المؤمنين، صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسنت صحبته، ثم صحبت أبو بكر فأحسنت صحبته، ثم يعني وليت فعدلت. قال رضي الله عنه وددت أن يكون ذلك كبابا لا علي ولا لي. فلما ذهب الغلام وإذا ثوبه يمس الأرض، إذا ثوبه يمس الأرض، فقال ردوا علي الغلام. فقال له يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأبقى لثوبك. أرشده إلى فائدتين دنيوية، وهي أن ثوبه يعني لا يتوسخ، وأن يكون هذا أطول لمكثه ولبقاء ذلك الثوب، وأتقى لله عز وجل، فأرشده إلى أن يرفع ثوبه، وأنه يحصل بذلك مصلحتين: مصلحة يعني سلامة ثوبه من الوسخ ومن يعني البلاء، وكذلك حصول يعني تقوى الله عز وجل التي بها سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. عمر رضي الله عنه ما قال له أنت تجر يعني خيلاء، وإنما قال يا ابن أخي ارفع ثوبك، يا ابن أخي ارفع ثوبك. وهذا يدلنا على أنه لا يجوز الإنسان أن يبقي يعني ثوبه نازلا على الكعبين، ولكنه إذا كان قصد الخيلاء فهذا أمره واضح بأنه مستحق لهذا الوعيد. وأما إذا كان يعني ما تنبه لذلك، أو كان يعني ما وجد غيره لبسه وأنه مضطر إلى الخروج، يعني فمثل هذا يعني أمره أسهل ممن عنده النية السيئة والقصد السيء الذي هو كونه يفعله خيلاء. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال، وهذا إنما هو بالنسبة للرجال، أما بالنسبة للنساء فيغطين أقدامهن. وقد جاء في الحديث أن الرسول لما قال يعني ما يتعلق بالخول يعني الإسبال، قالت فما تصنع النساء بذيولهن؟ قال يرخين شبرا. قالت إذا تنكشوا أقدامهن؟ قال يرخين يعني ذراعا لا يزدن على ذلك، يعني معناه بحيث تغطي الرجل، تغطي الأرجل ولو تكون مستورة يعني غير مكشوفة، يعني وهذا يدل على أن النساء عليهن أن يغطين أرجلهن وألا يكشفنها، وهو أوضح من أوضح الأدلة الدالة على أن وجه المرأة يجب ستره ويجب تغطيته، لأنه يعني إذا كان الشريعة جاءت بتغطية الرجلين في الوجه من باب أولى، لأنه هو محل الزينة ومحل الجمال، ويعني فتغطية الرجلين يعني دليل من باب الأولى على أن تغطية الوجه أنه واجب. إذا كان ألزم بتغطية الرجلين فإن تغطية الوجه يكون أولى وأولى. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. أخرجه مسلم. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه الآداب يعني فيما يتعلق بالأكل، وأن الإنسان يأكل بيمينه ويشرب بيمينه، وألا يحصل منه خلاف ذلك فيكون مماثلا للشيطان. وهذا يدل على وجوب يعني مثل هذا العمل، لأنه يعني جعل الشرب باليسار والأكل باليسار أنه من عمل الشيطان وأنه فعل الشيطان، فلا يقتدي الإنسان بالشيطان ولا يتسيب الشيطان ولا يفعل فعل الشيطان، وإنما يفعل ما جاءت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن يأكل يعني باليمين. ولهذا لما أكل عمر بن أبي سلمة مع الرسول صلى الله عليه وسلم وكانت يده تطيش والصحفة، قال: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل واشرب والبس وتصدق في غير سرف ولا مخيلة. أخرجه أبو داود وأحمد وعلقه البخاري. ثم ذكر يعني هذا الحديث، وأن الإنسان يعني يأكل ويشرب ويتصدق، لكن يبتعد عن أن يكون هذا الفعل يعني مختلطا أو مشوبا بشيء من الإسراف والمخيلة. الإسراف هو مجاوزة الحد والتجاوز، والله عز وجل يقول: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. يعني فالإسراف الذي هو مجاوزة الحد لا يجوز، وكذلك كونه يعني يكون يعني يفعل يعني ذلك أيضا للخيلاء ول يعني للشهرة وللسمعة، يعني كل ذلك محذور. لا كونه يعني يزيد ويتجاوز الحد، ولا كونه يفعل ذلك من أجل الخيلاء. يعني فلا يكون أكله وشربه وتصدقه يعني من أجل الخيلاء أو الإسراء أو الزيادة التي تلحق ضررا به وبأهله، وإنما يتصدق، ولكنه يعني لا يحوج نفسه إلى سؤال الغير، ولا يحوج أهله إلى سؤال الغير، وإنما أهله أولى بالمعروف وأهله أولى بالإحسان، وأنه يعني يبدأ بمن يعول كما قال ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى الأكل والشرب والصدقة، ولكن بشرط السلامة من هذين الوصفين الذميمين، وهما الإسراف الذي هو مجاوزة الحد، والقصد السيء الذي هو الخيلاء. انتهى الباب. هذا آخره؟ نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبيه ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. يقول السائل: هل اتباع الجنازة واجب على المسلم حتى إذا كان الميت غير مستقيم؟ اتباع الجنازة يعني فرض كفاية، ولا بد من كون الجنازة يذهب بها أحد، لكن لا يلزم، ليس لازم لجميع الناس، وليس من فرض الأعيان، وإنما هو من فروض الكفايات. يقول في قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، كيف الجمع بينه وبين الحديث لا يتنادى اثنان دون الثالث، حيث كانت تكلم النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة رضي الله عنها في الحجرة لا تسمع كلامهما؟ إيش اسمه؟ الآن لا يتناجى اثنان دون الثالث. نعم. جاءت خولة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تجادل في زوجها عائشة رضي الله عنها في الحجرة، فكانت مناجاة بين النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة وعائشة لا تسمع. نعم، يعني هذا كما هو معلوم يعني سمع الله عز وجل يعني محيط بكل مسموع بكل يعني كلام، يعني دقة يعني دبيب الذر على الصخر الله تعالى يعني يسمعه ولا يخفى عليه، يعني فسمع الله عز وجل يعني محيط بجميع المسموعات. ومعلوم أن يعني سواء دق يعني ذلك الكلام أو خفي أو ظهر فإنه كله عند الله سواء، كل ذلك في سمع الله عز وجل سواء. يعني يعني يكون يعني حصل في المسارة وهم يعني شيء خفي، والله تعالى قد سمع ذلك، لأن صفاته صفات الكمال وصفات المخلوقين صفات النقص. يقول: من المعلوم أن من آداب الطعام الأكل بثلاثة أصابع، فهل على ذلك يقال بأن الأكل بالملعقة أقرب إلى السنة؟ لا، ما يقال الملعقة أقرب إلى السنة، لأن الأكل بثلاثة الأصابع يعني في إذا كان الشيء متماسك، إذا كان الأكل متماسك يعني معناه أنه إذا أخذ الأصابع يأخذ شيئا، أما إذا كانت الثلاثة الأصابع يعني شيء منتثر يعني لا يعني يأخذ شيء فيجوز أن يزيد على ذلك، يجوز أن يزيد على ذلك. ولكن الأكل يعني بال يعني بال يعني بال بال بال باليد وكل إنسان يعني يستعمل يده أولى من كونه يستعمل الملعقة، أولى من كونه يستعمل الملعقة. يعني ومما يلغزون به يعني في هذا الموضوع يعني فيما يتعلق باليد والملعقة، يعني بيت بن مالك يعني الذي يعني بالنسبة يعني الضمائر قال: وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل، وفي اختيار لا يجيء المنفصل يعني الضمير إذا تأتى أن يجيء المتصل، يعني الضمير المتصل يعني إذا تأتى أولى من يتأتى المنفصل، فيؤتى به على سبيل الإلغاز. ويعني وفي اختيار لا يجيء المتصل المنفصل اللي هو ملعقة، إذا تأتى أن يجيء المتصل اللي هو اليد. يقول: البعض يستخدم منبه السيارة للسلام، فإذا كان مارا أو رأى أحد في الطريق نبهه بالمنبه، هل هذا يعد سلاما؟ لا، هذا ليس بسلام، ولكنه إذا يعني يسلم ويشير إليه يعني حتى يعني إذا رأى يده يعني بإشارة أنه يسلم هذا، وأما مجرد التنبيه هذا مو بسلام. يعني سلام يعني كونه يسمع منبه السيارة، وإنما يعني كونه يعني يستعمل منبه ويعني يشير بيده حتى يعرف وهو يراه يسلم عليه. نعم. إذا مر رجل ولم يسلم، أو مثلا آخر عطس ولم يحمد الله، المسألة السابقة وهي مسألة منبه السيارة وكونه يعني يشير بيده، لا تكفي الإشارة السلام بإشارة باليد، وإنما مع السلام، ولكن الإشارة تنبه يعني الذي يعني يلقي عليه السلام بالسلام، لا سيما إذا كان يعني لا يسمع ولكنه يعني يذكر السلام ويأتي معه بالإشارة. أما كونه يسلم بالإشارة فقط ولا يقول السلام عليكم فهذا لا يفعل. يعني شو السؤال؟ يقول: إذا مر رجل ولم يسلم، أو مثلا عطس ولم يحمد الله، فهل هنا من السنة أن يذكر بماذا يجب عليه من حق؟ والله تنبيه لا شك، أقول تنبيه، يعني الإنسان إذا قد يكون ذاهل قد يكون يعني حصل له ذهول يعني، فإذا نبه تنبه يعني لو سلم لو سلم من عليه حق يعني في هذا الحال من أن يسلم عليه لو سلم يعني فيكون ينبهه. وأما بالنسبة للعطاس يعني يعني إن نبهه وقال يعني هل حمدت الله أو أحمد الله لا بأس بذلك، لكنه لا يشمت إلا إذا حمد. يقول أحسن الله إليكم: لي جار كافر كل يوم يسلم علي كاملا فأستحي أن لا أرد عليه السلام. أنت إذا سلم عليك رد عليه، قل وعليكم. هل للمسلم والجار الكافر له حق عظيم على جاره المسلم، وهو أن يحرص على هدايته وإنقاذه وإخراجه من الظلمات إلى النور، يعني يحرص على ذلك. بعض الناس تجد الاتصال بالكفار، ولكن بعض الكفار ولكنه ما يفكر بدعوتهم إلى الإسلام وهدايتهم. والرسول عليه الصلاة والسلام قال لعلي: والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هل للمسلم أن يبدأ اليهودي أو النصراني بتحية غير السلام، مثلا أهلا وسهلا أو صباح الخير؟ لا يعني لا لا لا لا يبدأ، وإنما يعني إذا أجابه أو قال له يعني بهذا يعني يجيبه، ولكن يعني كونه يعني يبدأ يعني بأن معنى ذلك أن فيه توقيرهم وإكرامهم. أحسن الله إليكم، ذكرتم أن الشرب قائما خلاف الأولى، هل هناك فرق بين يكره كراهة التنزيه وخلاف الأولى؟ يعني خلاف الأولى يعني لا شك أنه أقل من المكروه كراهة التنزيه. والآخر يقول: شيخنا، كلمة خلاف الأولى أشكلت علي اللفظة، هل يمكن يقال لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف الأولى؟ الرسول جاء عنه النهي، جاء عنه النهي يعني، وكون الإنسان يعني والأمر بأنه يشرب يعني يكون عن جلوس لا يكون عن قيام. فالرسول عليه السلام يعني فعله هذا هو الذي دلنا على جواز ذلك، وإلا لو لم يأتي فعله أو يأتي ما يدل لبقي الأمر الإنسان لا يجوز له أن يفعل ذلك قائما. لكن الإنسان عنده أمران، أمر هذا لا إشكال فيه هو الجلوس، والأمر الثاني يكون خلاف الأولى، يعني معناه أن الأولى هو الجلوس، والرسول صلى الله عليه وسلم كان فعله الغالب الجلوس، ولكنه فعل ذلك ليدل على على على أنه جائز. لكن هذا الجائز لا شك أن فعل الآخر أولى منه، وهو الذي يكون عن جلوس، الأولى يعني عن جلوس، وخلاف الأولى عن قيام. يقول: هل ورد في ليلة النصف من شعبان ما يدل على فضيلتها أو إحياء هذه الليلة بعبادة معينة؟ ما جاء شيء ثابت في هذه الليلة يعني خصها، هذه الليلة تخص بعبادة وتخص بعمل، ما جاء شيء يدل على ذلك. والإنسان عليه أن يعني لا يقدم على عمل من الأعمال إلا إذا عرف أن في سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم يأتي سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن الإنسان يعمل شيئا في هذه الليلة، يعني لا صلاة ولا يعني صدقة ولا غير ذلك. هل يعمل بالحديث الضعيف في باب الآداب؟ لا ما يعمل بالحديث الضعيف، الحديث الضعيفة يعني لا تثبت عن رسول الله سواء في الأداب أو غيره، ولا يعني يؤتى بها ويتساهل فيها ويقال يعني أن الإنسان يعني الحديث الضعيف يعمل به. نعم يعني كل إنسان يعني يعمل عملا طيبا لا يعرف به سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عمل يعني سائق عمل مشروع يفعله، لكن كونه يحصل منه أنها يعني حديث ضعيف يعني يرشد إليه أو يستدل به، لا يستدل به، أقول لا يستدل ولا يعول ولا يعمل بما جاء في الحديث الضعيف. ولهذا جاء يعني في أول صحيح مسلم يعني أن في الترغيب والترهيب وغير ذلك كله، يعني ما في يعني لا يعمل الحديث الضعيف يعني في هذه في يعني في موضع الأعمال ولا في غيرها. الصنعاني رحمه الله في سبل السلام عند شرحه للحديث لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء قال: نفي نظر الله بنفي رحمته، أي لا يرحم الله من جر ثوبه خيلاء. هو بمعنى الذي قلت إن النظر رحمة، لا ينظر إليه نظر رحمة وإحسان يعني. وأما بالنسبة للنظر الذي هو إبصار ووقوع بصر الله، لا يخفى عن بصر الله كل شيء، الله تعالى يطلع عليه يعني مطلع عليه، لا يخفى عن بصر الله شيء كما لا يخفى عن سمع شيء. فإذا المنفي شيء خاص وهو شيء يعني يعود عليه بالخير وشيء يعود عليه، لكن يعني إثبات النظر وإثبات البصر لله عز وجل ثابت. يقول: هل يشترط في الكافر أن يحمد الله لكي نقول له يهديكم الله ويصلح بالكم؟ إيش هل يشترط في الكافر إذا عطس أن يحمد الله لكي نقول له يهديكم الله ويصلح بالكم؟ كون الكافر لا يشمت يعني بالرحمة إذا حمد الله، وإنما يشمت بطلب الهداية له، فيقال يهديكم الله ويصلح بالكم، ولا يقال له يعني قل الحمد لله، يعني قل الحمد لله حتى يقال يهديكم الله. لا، أصل الحديث يعني ذكرتم أن اليهود كانوا يتعاطسون، نعم، لا يقول إلا يهديكم الله ويصلح بالكم، نعم، يعني كان بعد حمدهم لله ولا ما كان يحمد لا الله. بس يعني كونه إذا عطس يقول كل الحمد لله، لا ما يقول، يدعو له بالهداية قبل ما يقول الحمد لله. أقول يدعو له بالهداية بدون العطاس، أو يدعوه إلى الهداية، يدعوه إلى الهداية ويدعو الله عز وجل أن يهديه. يقول: هل يحرم إطالة الإزار حتى على من كان عنده حمش في الساقين أو تشوهات فيستحي من إظهارها؟ الإزار لا ينزل عن الكعبين، وبعد ذلك يعني له أن يستعمل ما فوق الكعبين، وإنما محذور أن ينزل عن الكعبين، هذا هو الذي. وإذا كان فيه حمش ولا كذا فهذا لا يسمى الإزار من أجل يغطيها، يعني هذا يلبس شراب ولا يلبس شيء يغطيه.